ملأت قلب المؤمن مبلى فغدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنى ومحمد أسواق. بسم الله الرحمن الرحيم. أسواق هو العنوان الذي اخترناه لبرنامجكم هذا لأن قلوبكم حية وكل قلب حي لا بد أن تكون له أسواق، فقد خلق الله عز وجل القلب الإنساني وله طاقة هائلة على أن يحب وأن يشتاق وأن يهوى، فأي هذه الأسواق محمود وأيها مردود، أيها مفروض وأيها مرفوض، أيها يعلو بصاحبه درجات وأيها يهوي به دركات. في محاولة لشرح هذه الأسواق وتهذيبها وترشيدها يأتي برنامجكم هذا. لماذا نتحدث عن الأسواق أيها الأخوة والأخوات؟ إن الكثيرين يظنون أن الشوق لا مكان له في هذا الدين الذي قام على التعبد وبذل الروح لله، ولا يعرفون بالتالي ما هي مكانة هذا الشوق في دين الله عز وجل. هل نسي هؤلاء أو تناسوا أن العبودية التي عليها مدار الدين والتي خلق لأجلها الإنسان إنما مدارها على الحب؟ فقد قال ابن القيم رحمه الله إن سر العبودية وكنزها هو الحب الذي يقود إلى الخضوع، فمن أحب شيئا ثم خضع له فقد عبده، والعبد إنما سمي عبدا لأن محبته أخضعته لمحبوبه. فالعبودية إذن التي هي مدار وجود الإنسان قائمة على المحبة التي هي باعث الشوق ودافع الشوق وموجد الشوق. ليس هذا فحسب أيها الأخوة، بل إننا نرى أن الإسلام جعل الشوق مكانة عظيمة. حين سبق أبو بكر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بالحب الذي سكن في قلبه. قال بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الذي وقر في قلبه هو محبة الله والنصيحة لخلقه. ليس هذا فقط أيها الأخوة والأخوة، بل إن شوق الإنسان وحب الإنسان وعاطفة الإنسان ترفعه في الدرجات حتى يكون جليس الرحمن سبحانه وتعالى. فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى جلساء يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين جل جلاله، منابرهم من نور ومجالسهم من نور ويغشى وجوههم النور، ما هم بأنبياء ولا صديقين ولا شهداء. قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: أولئك المتحابون بجلال الله تعالى. فانظر كيف رفعهم شوقهم ومحبتهم إلى هذه المكانة الرفيعة. أكثر من هذا، أن الرجلين إذا تحابا في الله كان زيادة أحدهما في الشوق زيادة في درجته عند الله. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما عند الله أشدهما حبا لصاحبه؟ دليل واضح على ما أريد أن أقرره لكم أيها الأخوة والأخوات. وأكثر من هذا أيضا، أن هذا الشوق وهذه المحبة هي التي تورث الإنسان الحياة الطيبة، حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول: والله إن أطيب العيش وألذ العيش عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، وحياتهم هي الحياة الطيبة التي أخبر عنها الله عز وجل في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة هي حياة المحب المشتاق لله سبحانه وتعالى وللعمل الصالح. والإسلام أيها الأخوة قد اعترف بسطوة الحب وسيطرة الشوق على الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه بقسمة، فيجعل لكل واحدة منها ما تستحق، يبيت عندها ليلتها ويعطيها حقها، ولكن قلبه كان يميل إلى عائشة رضي الله عنها، كان يحبها عليه الصلاة والسلام. فكان إذا قسم بين نسائه فعدل عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. وقد قال الترمذي عند رواية الحديث: الذي لا يملكه هو ما في قلبه من المحبة، لأن حبه لعائشة رضي الله عنها كان أكثر من حبه لغيرها صلى الله عليه وسلم. أكثر من هذا أيضا، هل تعلمون أن الحب والشوق يمكن أن يلحق الإنسان المفضول بالإنسان الفاضل؟ أن يلحق صاحب العمل القليل بصاحب العمل الكثير. استمعوا معي إلى هذه القصة التي يرويها أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه: جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحبب. فلحق بهم، ولذلك قال أنس: فأنا أحب أبا بكر وعمر ولم أعمل بعملهما وأرجو أن ألحق بهما. أيها الأخوة والأخوات، في القرآن حديث عن الحب، في السنة حديث عن الحب والشوق، في أخبار الصالحين حديث عن الحب والأشواق، فلماذا يكون الحديث عن الشوق مستغربا؟ ثم ما هو الشوق على الحقيقة؟ شوقي أنا أيضا إلى طلب العلم، أن أطلبه إلى آخر إلى آخر إلى آخر رمق من حياتي. تقرب إلى أي شخص بالمحبة. الشوق هو تواصل وتفاعل وتأثير وتأثر بين من يشتاق وبين المشوق إليه، والرسالة المتبادلة بين من يشتاق والمشوق إليه هي رسالة الحب والإخلاص والحنين. والله ما احتاج أن أشوف أخواتي وأرايبي وكذا، أخوات. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر ما يشتاق له المسلم والمؤمن بكتاب الله عز وجل هو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ورؤية الله سبحانه وتعالى ومعرفة الحقيقة. سوء أن الإنسان يعني يكون مثلا بعد عن إنسان فترة طويلة وحس أنه هو محتاج أنه هو يشوفه، يعني شوق أن أنا حاجة تبقى نفسي أن أنا أعملها مثلا وحاجة عايزها. ما هو الشوق أخي المشاهد أختي المشاهدة؟ هنالك من عرف الشوق بأنه سفر القلب إلى المحبوب أحس السفر، أي أسرعه وأعجله. وهناك من قال إن الشوق هو هبوب القلب إلى محبوب غائب. وهناك من قال إن الشوق هو ألا يرتاح القلب إلا بين يدي محبوبه. وفي اعتقادي أنا أن التعريف الدقيق للشوق هو الشوق. فهذه المعاني القلبية لا يمكن أن يعبر عنها بأحسن من ألفاظها، ولا يمكن أن تفسرها بأفضل من اصطلاحاتها نفسها. وكل ما يذكره الناس من تعريفاتها هو في حقيقته بيان لبعض آثارها أو لشيء من مظاهر حقيقتها. حنين القلب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. تمني لقاء المحبوب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. الارتياح بين يدي المحبوب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. هذه كلها مظاهر. وأما الشوق فيبقى ذلك المعنى القلبي الذي لا يمكن تعريفه ولا يمكن تفسيره ولا يمكن شرحه، وتلك الحلاوة التي يجدها الإنسان في قلبه عندما يخفق شوقا إلى إنسان ما، وذلك الشعور الجميل الذي يجده الإنسان في روحه عندما يشعر أنها تريد أن تلقى شخصا ما أو تحب أن تلقاه. هذا هو الشوق كما قلت، لا يمكن تفسيره بأحسن من لفظه، ويبقى كل ما يقال بعد ذلك إشارة إلى علامات ومظاهر وآيات. المشتاق أيها الأخوة والأخوات لا يفوته أبدا ذكر محبوبه، بل هو حاضر معه في كل وقت. كما يقول الشاعر: أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلع، ترنمت باسمك في خلوتي رخيم الصدى ساحر الموقع، وأرقب دمعك في الساجدين يسابق دمعي حر الشعي. والآخر يقول: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. المشتاق الحق أيها الأخوة لا يهدأ شوقه ولا تسكن مشاعره حتى لو لقي من يحب وما يحب. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. المشتاق الحقيقي أيها الأخوة يلهيه ذكر محبوبه عن كثير من أموره، عن طعامه، عن شرابه، عن غير ذلك. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. المشتاق الحقيقي أيها الأخوة والأخوات يجد شفاءه في تكرار ذكر من أحب وما أحب. تبصر خليلي، هل ترى نار أرضهم؟ أن الشوق يبكي نارهم ويثيرها، أعذ ذكرها فهو الشفاء، وربما شفى النفس أمر ثم عاد يضيرها. المشتاق الحقيقي لا يرتاح إلا إذا صار قلبه بين يدي من يشتاق إليه. حبيب لا أزال وبي نزاع إليه، وليس لي عنه نزوع، يطير القلب من شوق إليه، فتحبسه لحسرتي الضلوع. المشتاق الحقيقي والذي يعطي كل شيء لمن اشتاق إليه وما اشتاق إليه. لك الحب والأشواق والقلب إذ يصبو، لك الشعر دفاقا، لك الكلم العذب، لك الروح إن حنت، لك العين إن رنت، لك القلب إن واسى، لك المنجل الرطب. المشتاق الحقيقي أيها الإخوة والأخوات يعبى إلا أن تشاركه جوارحه كلها مشاعره وأحاسيسه، وإن لم تفعل فإنها عنده تستحق العقوبة. بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكى بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ضمنت بأن أغمضتها يوم التقينا. هكذا إذن هو الشوق الحقيقي وهذه ملامحه. فمع الشوق ومع الأشواق ومع أخبار المشتاقين سنبصر في برنامجنا هذا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تسمع للعلّ لا تأثرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا علاقا حرا مهديا يمضي ولدا. الله الله يسعى لرضا I'm